الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يلزم إقامة صلاة الفجر للنساء أم أنها تصلي بعد سماع الأذان مباشرة؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه متى ما دخل وقت الصلاة حلت الصلاة، فمتى ما سمعت المؤذن لأذان الفجر فقد حلت لك صلاة الفجر، سواء أقام المسجد المجاور لك أو لم يقم. فصلاة النساء في البيوت لا تتعلق بصلاة الرجال في المساجد، فإذا أديت الصلاة بعد أذان الفجر مباشرة فإن صلاتك صحيحة، حتى وإن لم يقم الرجال الصلاة في المسجد المجاور، فلا تعلق لصلاتك بصلاتهم، والله أعلم.